يعني سيدي اسمح لنا أن ننحو منحا له صلة بموضوع برنامجنا لمسات بيانية، وهو متصل بطريقة التفكير في الله سبحانه وتعالى. انتشر في هذه الأونة تحديدا يعني ورد لا الشك في وجود الله، وانتشر بين الشباب مهاجمة القرآن ومهاجمة السنة ومهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجمة الصحابة، بل وصل الأمر إلى مهاجمة الخالق تبارك وتعالى. فاسمح لي نبدأ مع حضرتك، وكنا يعني قرأنا كتاب نداء الروح وعلمنا أنه صدر في عام 1958، كنت حضرتك ما زلت بالكلية في بعد بالصف الكامل الاتصال ثاني الصف الثاني من التعليم الجامعي. يعني هذا هو الكتاب على الشاشة نداء الروح، حضرتك ألفته وأنت في الصف الثاني الجامعي. طبع في الصف الثاني. طبع في الصف الثاني. ما القضية التي كانت تشغل حضرتك وقتها دكتور فاضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حقيقة كتبت معاناة أو جزء من المعاناة في هذه المسألة في مقدمة كتاب نبوة محمد من الشك إلى اليقين. نبوة محمد من الشك إلى اليقين. نعم. أنا كنت أشك في نبوة سيدنا محمد. نعم. كمنطق عقلي بشري بحت يعني. نعم. الحقيقة هو الشك كان قبل هذا، وأنا في بداية الشباب يعني. ربنا سبحانه وتعالى كأنه وهب لي عقلا متشككا. الله أكبر. يعني هكذا يبدو. نعم. منذ نعومة أظفارك وحضرتك في بداية الشباب حقيقة. فكنت أشك في وجود الخالق، وكان هذا الشك حقيقة يبرحني كثير يعني يؤذيني. وكنت أظن أنه ليس على وجه الأرض رجل مؤمن. الله أكبر. نعم. إلى هذه الدرجة. نعم. كلهم كل الناس ملحدون، لكن بعضهم يبرقع إيمانه، يبرقع الحالة في هذا وقسم يظهر الحالة. وكنت يعني أظن أنه لا يمكن لأحد أن يقنعني بوجود الخالق سبحان الله أبدا. هكذا كنت أظن يعني. كانت هذه المرحلة ثقيلة علي جدا، كان هم يعني يقلقني. حاولت أن أنتهي إلى أمر في أي طريق سأسلك، في طريق التهاب اللذة والعمر قصير أو في طريق آخر. هذا الهم حقيقة كان هم شديد يثقل علي في الليل والنهار، حتى كان يعني في النوم يثقل علي، في النوم لا أستطيع النوم أحيانا. نعم يؤرقك. نعم. كنت أذهب من بيتي إلى السوق، إلى دكان والدي في السوق، وأنا لا يعني لا أكاد أعلم بمن يمر بي، حتى يمسك بي أحد أصدقائي يسلم علي فلا أجيبه يعني لم أسمع، حتى يمسكني ويقول لي أين أنت يا فلان. الله يهزك. هكذا كنت مستغرق في تفكير عميق. نعم. جميل. أين أنت يا فلان؟ يسلم علي فما أجيب. لا تدري به. لا لا أدري به. فكان هكذا يمسكني أين أنت. فأستيقظ وأنا أمشي. الله أكبر. من الفكر. من الفكر. نعم. جيد. وقررت حقيقة أنه لابد أن أنتهي إلى مسألة، لابد أنتهي أحسمها،

يعني. وبالتالي سيد الدكتور فاضل ما لفت نظر حضرتك أن ذاك مثلا الآدميين لا تجربهم في الحياة من بعضهم البعض الحيوانات كذلك أيضا. بعدين شبيهة بحالها فيما بعد القصة أذكرها يعني شبيهة بهذا الأمر. كان عندي صديق يمكن جزء هو يستمع الآن لا أعلم عنده مفرقة مال بيض يضع بها مال دجاج فوضع فيها 30 بيضة دجاج وبيضة واحدة عنده كانت مال طير مائي هكذا حتى يكمل العدد العدد فوضعها مع الدجاج مع الدجاج مع بيض الدجاج. فقال لي أنا يعني الموعد أعرفه متى تفقس هذا. فقال أنا جيت وبدأ أراقب البيض متى يفقس. يقول فخرجت البيض يعني أفراخ الدجاج 30 دجاجة من الماكنة ثم خرج معها الطائر هذا الطائر المائي. يقول ذهبت جميع الفراخ الدجاج إلى الحقل تبحث تمام. وذهب هذا الطير وحده إلى الساقية ساقية الله. الماء يسبح فيها ويقطس وحده. هو طائر مائي هو طائر مائي الله أكبر وحده. وهو يعني فقصت بيضته مع الدجاج مع الدجاج إذا ما رأى أمه ما رأى أمه. زين لماذا لم يذهب بعهالي وما علمه وما علم يعني قريبا من تلك. بعدين عرفت أن النحل يعني يفعل خلايا مسدسة منتظم يسويها حتى لو أخذت بيضة منه وخليتها في مكان آخر لم يشاهدها تفقس البيضة وتصنع خلايا مسدس منتظم تضع فيها العسل حتى لو لم تشاهد أمها تصنع. حقيقة هذا أثار انتباهي. بعدين حقيقة ترقى النظر قمت يعني صار تفكير حقيقي يعني أكثر وخاصة بالقراءة وجيت يعني نظرت في الإنسان. الإنسان فيه أعضاء أجهزة كل عضو يقوم بمهمة مرسومة لها. اليد تقوم بمهمة العين تقوم بمهمة الأنف يقوم بمهمة غاية مرسومة له. الرجل تقوم بمهمة غاية مرسومة له. هذا الذي حدد الغايات وخلق العضو ليقوم بهذه الغاية عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. إذن هنالك يرسم هنالك شخص ذات ترسم الغايات رسمت هذه الغايات ورسمت من يقوم بها بالوظيفة التي تؤدي هذه الغايات. وكنت قرأت سابقا يقول إن الذي خلق العين على علم بقوانين الضوء صحيح. وإن الذي خلق الأذن على علم بقوانين الصوت صحيح. فلا ما كان يصير رؤية ولا سمع سليم. إذن هذا الذي يعني رسم يعني هناك محدد واحد حدد الغايات وجعل وخلق وجعل من يقوم بهذه الغاية هو أعضاء الإنسان. يعني حقيقة فكرت لسان المزمار في سقف الفم. ما إحنا كنا نقرأ إحنا الطلاب هذا أن هذا لسان المزمار هو موجود بالفم حتى يمنع الطعام من الدخول إلى الرئتين. صحيح ما جنا. إذا معنى هنالك شخص عالم ألم أنه هذا الطعام قد يذهب إلى الرئتين فينبغي أن نضع حاجة في هذا المكان. هذا الذي وضعه هو عالم لو غير عالم. عالم جاهل ولا يعني عالم ولا هو خبط واتفاق كيف ولا عالم طبعا وهكذا. نعم هذا الذي البنكرياس حرق السكر في الدم معناه الذي وضعها يعلم أن هناك راح يصير سكر في الدم صحيح وهكذا سليم. مو فقط يعلم أي الذي يحرقه في يعني جاء بالمواد وإذا هو يعلم أنه سكر فينبغي أن يحرق ووضع المواد التي تحرقه وهكذا. نعم الذي وضع الصفراء للدهن معناه أنه يعلم أن هناك هذا الدهن راح ينبغي أن الصفراء الذوبة فجعل الصفراء لهذا الغرض ويعلم ما المواد التي تذيب فوضعها فيها. ترقت الأمور حتى تنظر للشرايين والأوردة لجسم الإنسان جسم الإنسان نعم يعني عرفنا يعني في حينها أن الشرايين ليس فيها صمامات، الأوردة فيها صمامات مثل الكؤوس تمنع رجوع الدم إلى القلب، لأن الأوردة تنقل الدم إلى القلب والشرايين تنقل من القلب إلى بقية الجسم. الشرايين ليس فيها صمام، لماذا؟ لأن هنالك ضغط مضخة ضخ الدم فيسري، هذه ما فيها مضخة ضخ للقلب، فمحتمل الدم يقف أو يرجع سليم. فحتى ما يرجع الدم وضع الصمامات في الأوردة حتى تمنع رجوع الدم أو وقوفه. سبحان الله. هذا الذي فعل هو يفعل بقصد ولا بدون قصد؟ عالم ولا غير عالم؟ عالم، لابد أن يكون هذا صحيح. وبعدين عرفنا شيء آخر حقيقة غريب، أنه الجرح لها كلها في يعني الجروح. نعم. عرفت حقيقة ذلك أمر غريب جدا، الإنسان لما يجرح رأسا في ابتداء هكذا تخرج نوعين من الغدد، تفرز غدد تجلط يعني تبني الجرح من فوق، وغدة في نفس الوقت تحفر الشريان حتى الدم لا ينسى، حتى العظم لا ينسى، حتى الدم يجري تنظف المجرى في آن واحد، يبني من فوق ومن أبا يحفر. هذا الذي يفعل هذا عاقل ولا غير عاقل؟ عالم ولا غير عالم؟ يعني يعني جزئيات حقيقة أثارت انتباهي كثير. وهنالك حقيقة أمر أثارني يعني جعلني أفكر كثيرا جدا. ما هو؟ الرؤى الصادقة يسموها الأحلام التنبؤية. وأنا يعني في فترة من الزمان يعني كنت أرى رؤى أكثر من أيام السنة. الله أكبر، بالخمسينيات أكثر من أيام يعني السنة 365 يوم. نعم. أنا أرى أكثر من 365 رؤيا صادقة في الظهر وفي الليل، أنام الظهر. الله أكبر. نعم. في القيلولة وفي الليل. في القيلولة وفي الليل. وتقع، وبعضهم يعني يخبرني تترى أرى أن هذا الأمر سيقع بعد كذا سنة، بعد سنة كذا في اليوم المصادف كذا تاريخ كذا، يعني في الشهر السابع في يوم الاثنين من سنة كذا سيقع كذا ويقع بعد مرور 7 سنين أو 5 سنين مثل ما خبر. هذا يعني له دلالة على أن معنى أن كل شيء مسطر موجود مكتوب، ويطلع هذا الخالق المسطر يطلع خلقه وعبادة على من يشاء. أنا كثير يعني أنا قلت لك أكثر من 1000، 2000، 3000 رؤية صادقة ما شاء الله. نعم. تذكر شيء منها بالتفاصيل؟ يعني حتى نعيش معك في هذا الجو الروحاني الجميل آنذاك. تذكر يعني مرة كان عندي قررت الصبح عندي ذهاب إلى موضع عندي شغل فيه. نعم. فقررت صباحا أذهب إلى ذلك المكان، في المنام رأيت كأني أدخل ذلك المكان، وبمجرد دخولي حصلت معركة في ذلك المكان. نعم. حصلت معركة فاضطريت أن أخرج ولم أقبل حاجة يعني ذهبت من أجلها. نعم. سبحان الله. فالصبح رحت يعني عندي أمر شغل يعني، فذهبت إلى المكان بمجرد دخولي حصلت نفس المعركة. الله أكبر. نفسها، فاضطريت أن أخرج وأترك المكان دون قضاء المصلحة. دون قضاء المصلحة. عجيب. أمور يعني غريبة، قسم تقع بعد أيام تحدث، قسم تقع بعد سنين يعني. وتذكره طبعا ولا، وأحيانا هذه الرؤية ذكرتها اللي يمكن 20 صديق قبل أن تقع فوقعت فهم يذكرونها الآن. لا تتفضلت بها الآن؟ لا. ما هي؟ يعني طيب. أمور أخرى. لا نعرف واحدة جديدة لا بأس. ما هي؟ ليس جديدة ولا يعني فأمور يعني كثيرة جدا. من أغرب ما أو من غريب ما رأيت هذه الرؤية تدل على وجود الروح أيضا اللي سأذكرها. نعم. شخص أنا كنت سائر في الليل أنا مع أصدقائي كنت أخرج في سام الله هكذا من شدة الليل. نعم. إلى النهر. إلى النهر. سنة. أعرف. سنة. تركت وضعت في جيبي على أساس أن أرجع أقرأ فيما بعد. فجيت بالبيت وراء لا أقرأ. شخص يعني يستنجد لي. ومكاتب اسم كاتب يعني حروف رموز ما تبينت قاف نون ياء قاف نون كاف نون نون كاف نون ياء يعني احتمالات كثيرة كاتبها بالشكل يعني كذا. لأن هو يستنجد لي إذا أنا ما أعرفه كيف يعني راح أنجده. طبعا هذا الشخص حامل الرسالة ليس هو صاحب الشأن ليس هو المرسل ليس هو لا ليس هو وإنما كل فنان يعتبر. نعم. فقلت أنظر فيها ما اهتديت إلى يعني كل جماعة أصحابي الذين هذا نمت. جاني واحد بالمنام قال لي ماذا فكرت والله أمر بالسالة يعني قال لي هذا صاحبها فلان من فلان الفلاني. قلت له لا هذا يعني أنا مر على اسمي مر على ذهني لكن هو هو قلت لها شنو الرموز؟ قال لي نون نون ياء نون نون ياء يعني ماذا؟ يعني قلت لها هي قاف نون كاف؟ قال لا قلت لها لا قال لي لا ليس قاف نون كاف. وحضرتك ماذا قرأتها؟ قاف نون كاف يعني ضعت احتمالات نون كاف كاف ونون نون ياء وقاف احتمالات هو كاتبها بشكل هي الرموز مفرقة أحرف مفرقة اي اي اي كذا نقطة كذا نقطة حرف ونقطة وحرف ونقطة نقطة اي نعم قال هذا فلان قلت له لا ليس فلان لأنه مر على هذا الشخص على نفس ذهني. قال له قلت كيف يعني قلت له هذا شنو قال الحرف قال هاي نون ياء قلت له ما هي قال هذا نون الحرف الأول من اسمه هو قلت له هذه النون هذه النون ليست الحرف الأول من اسمه من اسمه أبوه قال لا هذا الحرف الأخير من اسمه. قلت له هذا الكاف الياء قال ياء قلت له ما هي قال هو ذا اللقب قلت له لا يتلقب بهذا ويتلقب بذا اللقب قال لا يتلقب بهذا اللقب الآن مضاعف قلت له ماذا قال حتى ما تعرفه حتى لا تعرفه سبحان الله هذا كله في المنام في المنام طبعا هذا حتى كله في المنام هذا استيقظت أنا مطمئن أنه هو. طلعت من الصبح كان صديق هو يعني ملحد أعطيته رسالة قرأة قلت له هذا خبرني قلت له أقرأها قرأة أف كل رسالة موجود يعني كل قرأة قلت له من هذا قلت له أنا أيضا ما أعرف لكن خبرني واحد بالمنام عن اسمه قال أرجوك إذا تأكد منه تعال قل لي أنا سأغير اتجاهي سبحان الله نعم. فذهبت إلى المقهى فجلس في مكان فله عادة فالأمر كأنه لا يعني فذهبت جلست معه السلام عليكم وعليكم السلام لا يعني هنا قلت له وصلت الرسالة الرسالة هو الشخص الذي خبرك الزائر بالمنام لا لا شيء أجل. شخص آخر؟ لا شخص ما أعرفه ذاك اللي في المنام لا أعرفه أصلا ولا شايفه طيب لكن الشخص المعني صاحب الرسالة اللي كتبها أنت تقول له أنا رحت له قلت له وصلت الرسالة هذا لسه أنت الرسالة وصلت الرسالة أنت ما مرسل رسالة قال مطلقا لا لا قلت له الرسالة وصلت لا الوصول الله أكبر فقلت له ده أطبق عليه قلت له ما هذه الأحرف فما ذكرها في المنام قلت له شنو هذا الحرف الأول قالها الحرف الثاني قال الحرف الأخير من أخوية الحرف الثالث قال كذا قلت له أنت قلت له أنت ما أنت هكذا أنت لا يعني تتلقى بهذا قال أنا تلقيتها لماذا قال حتى ما تحدث سبحان الله العظيم كما خبرت بالمنام بالضبط نفس الحوار حدث نفس الحوار هذا معناه ماذا دكتور فاضل؟ معناه هنالك أرواح وربنا أراد أن يخبرني. سبحان الله العظيم. هذه كرامات على فكرة. ليست كرامة من منام، لأن الرؤية الصادقة يعني تحصل لكثير، حتى ربنا ذكر عن ملك يوسف ما عندما رأى الرؤية فأولت، فأنا كثيرا ما كنت أراها كأنها شريط، يعني ليست لا تحتاج إلى تأويل، يعني هكذا بأشخاص كما تراها كما أراها تحدث، وأحيانا أخبار يعني بقى أحيانا 10 سنوات فواقعت بعد 10 سنوات. الله استمع إلى حضرتك مرة أخرى بشك. بعدين الحقيقة قرأت يعني أن الأرض لها عمر والكون له عمر، يعني عمر الأرض يقولون 3 بلايين سنة، وعمر الكون 5 بلايين سنة. وبعدين الحقيقة قرأت يعني هنالك سموا دليل، كان عدة علماء من الغرب ذكروا فيما بعد تطورت المسألة، وهو ما يسمونه القانون الثاني من قوانين الحرارة. الأمر عجيب حقيقة. من الناحية الفيزيائية أن الحرارة تنتقل من الأجرام الحارة إلى الأجرام الباردة بطرق الحمل أو الإشعاع أو التوصيل عن محرفات، تبقى الحرارة يعني تتسرب من الأجرام الحارة إلى الباردة ما دام هناك اختلاف في الحرارة حتى تتساوى الحرارة من الجسم الحار إلى الأجسام الباردة. هذا قانون يعني معروف فيزيائي معروف في الكون. الآن عندنا أجرام حارة وأجرام باردة، الشمس حارة، المحيط بها أو الأرض غير بارد يعني بالنسبة لها أقل منها حرارة. كذلك في الكون كثير أكو أجرام حارة وأجرام باردة. حسب القانون هذه الحرارة راح تتسرب، ما دام هنالك أجرام باردة راح تتسرب من الحارة إلى الباردة، المحيط بها الكون سيبقى هذا يتسرب حتى تتعادل الحرارة. معنى ذلك أنه إذا يأتي زمن إذا مر عمر كافي راح الحرارة في الكون تتعادل، ما دام هنالك جسم حار راح يتسرب. نعم تبادل الحرارة هذا موجود. وهكذا معنى ذلك أن الآن لا تزال هنالك أجرام حارة وباردة، الآن معنى أنه لم يمر عليه العمر الكافي، لأن حتى افرض يعني عمر افرض 10 بلايين سنة تتسرب الحرارة، الآن لا تزال يعني ما مر 10 بلايين، يعني هو إلى أن يمر عمر كافي عليها حتى تتعادل، معنى أن العمر ليس ما مر كافي. تمام صحيح، معنى لها بداية صح، لأن لو لم يكن لها بداية كان العمر ذاته أطول من المقدر. صحيح، إذن لم تكن موجودة طالما لها بداية لم تكن موجودة. صح، من الذي أوجدها وهي لم تكن موجودة؟ الله لا بذاتها الشمس وما إلى ذلك فالأجرام بمنطق كل موجود لابد له من موجود. لا لا لابد يعني لا لم تكن، كان صفر من الذي أوجدها ما كان موجود، يعني هذا حسب قانون الفيزياء ما كانت موجودة. نعم. إذن من الذي أوجدها؟ الله لازم يكون واحد أوجدها. طب وبعض الناس يزيد هنا سؤال، طب ما الله موجود، هي هذه الأجرام الحارة وغيرها من الذي أوجدها؟ فلازم يكون ذاتي أوجدتها ولا لا؟ صحيح، عندنا عناصر مشعة عناصر غير مشعة في الكون، عندنا الراديوم واليورانيوم وغيرها والبلوتونيوم تشع، بمرور الزمن هذه الإشعاع تنفت، الراديوم يصير رصاص يعني تنفت الإشعاعات، وهكذا صحيح. الآن لا تزال احنا عندنا عناصر مشعة ولا لا؟ كان صفر الآلة من الذي أوجدها؟ ما كان موجود، يعني هذا حسب قانون الفيزياء ما كانت موجودة. إذن من الذي أوجدها؟ الله لازم يكون واحد أوجدها. وبعض الناس يزيد هنا سؤال، طب ما الله موجود، هي هذه الأجرام الحارة وغيرها من الذي أوجدها؟ لازم يكون ذاتك أو زوجته ولا لا؟ صحيح. عندنا عناصر مشعة، عناصر غير مشعة في الكون، عندنا الراديوم واليورانيوم وغيرها والبلوتونيوم تشع. مرور الزمن هذه الإشعاع تنفد، الراديوم يصير رصاص يعني تنفد الإشعاعات، مو هكذا؟ صحيح. الآن لا تزال إحنا عندنا عناصر مشعة ولا لا؟ صح. ما مر عليها العمر الكافي حتى ينفد إشعاعها، صح؟ إذن لم تكن موجودة، خلقت فيما بعد، وجدت. من الذي أوجدها؟ لابد أن تكون، إذن لابد أن تكون هنالك ذات موجدة. ولا كيف توجد هذه؟ من نفسها توجد؟ هي مو موجودة. كيف توجد؟ يعني جماعة الطبيعيون أو يقولون نحن جئنا من الطبيعة وإلى الطبيعة هكذا، مو هي الطبيعة ما كانت موجودة، الطبيعة نفسها مو هذه مو الطبيعة، إيش غير الموجودات؟ ما الطبيعة؟ الموجود حول الهاتف، صح؟ صحيح. إذا هي لم تكن موجودة الذي أوجدها، مو صدفة، راح الطبيعة وهي غير موجودة، جاءت بالصدفة. أدي يعني إذا لم يكن شيء موجود غير من شيء موجود بالصدفة، كيف يعني؟ إذا لم يكن موجود. أمر لا يعقل أو لا يصدق، كيف كيف يعني هنالك؟ يعني أقول لك شيء، لو رأيت حرف مكتوب كتابة معقولة، كتابة حرف من الحروف الهجائية، تقول هذا الحرف يمكن بالصدفة الكتاب. فين وجدت كلمة ذات معنى؟ تقول في الصدفة؟ لا. فين وجدت سطرا؟ ليس بالصدفة. في سطر؟ لا طبعا. فين وجدت كتابا؟ لا، مستحيل. وهو الإنسان أكبر كتاب والكون أكبر منه في الأشياء، صح. إذا تحرف واحد يمكن تضع احتمال، كلمة ما تضع احتمال، وهذا الأشياء في جسم الإنسان وفي قوانين السوائل. لماذا في الماء اختلف السوائل كلها عندما تجمد، يعني يثقل وزنها ويقل حجمها؟ فقط الماء يختلف عند الانجماد، تقل كثافته ويكبر حجمه ويخف وزنه. هذا ساعتها وقتها أي القرآن الكريم يعني كانت ممنوعة كثير منها. فقط حتى أقول هذا قانون قانون الماء لماذا اختلف عن قوانين السوائل، حتى يحمل الحيوانات البحرية حتى الدافئة اللي هذا، إذن هذا غرض لكن أنا مصمم جعل هذا القانون يختلف، وإلا كان لو كان يثقل وينزل راح يصير جبال من الثلج جليد لا يمكن أن تذوب، صح. فصير مشكلة للبشرية والمخلوقات البحرية وما إلى ذلك. هذا أنا هناك تصميم يعني. نعم. حقيقة أثار نفسي شيء غريب في حينها، في حينها أثار يعني في نفسي. أتكلم يعني منذ 50 عاما. هو فعلا منذ 50 أثار في نفسي أمر حقيقة. نعم. ما هو؟ فكرت يعني حقيقة بنفسي يعني اليد هذه هل تعلم تقوم بوظائفها جسم، هل تعلم بنفسها؟ لا. تشعر بوجودها؟ لا. العين؟ لا. القلب؟ لا. العقل يبقى العقل. العقل الآن المخ هل هو الآن يعلم أنه موجود كمادة بيضاء مغلف بمادة سنجابية، يعرف بنفسه هو هكذا؟ لا. يعرف وظائفه؟ احنا لا، حتى وظائف ما نعرفها. طيب هو عقلنا كيف ما نعرف وظائفه؟ كثير من وظائفنا ما نعرفها. صحيح. إذا كان هذا هو المخ غافل عن نفسه، ما يعلم الخلايا مالته لا تعلم إن كانت موجودة أو غير موجودة، ولا تعلم؟ ما تعلم كشأن شأن أي شيء جسم. من الذي أعلم الإنسان بنفسه؟ الله الله سبحان الله. أمور يعني توقفت خلصت. لكن من خلال قراءات حضرتك مثلا في القرآن الكريم في كتب التفسير وفي أنفسكم لا هذه بعد إنما وقتها ما كنت تقتنع وما كنت تقتنع. لا لا ما كنت تقتنع. أنت كنت تريد دليلا ماديا واضحا هكذا يعني متسلسل. وبعدين أمور أخرى لم تقرأ شيء يعني صارت أحيانا يعني في أحيانا هاتف يعني أحيانا فيما بعد كنت أوقظ لصلاة الصبح يقول لي واحد أنا نايم أجي صلاة الصبح أقعد صلاة الصبح هكذا صلح. هكذا من غريب ما كنت تصلي يا دكتور أحيانا؟ لا فيما بعد هذا بعد أن الأمور استقرت تثبت وتضحت يعني يعني من من من غريب يعني هذا أمر يدل على وجود الروح أيضا الشيء اللي سأذكره الآن. كنت جاي من سامراء إلى بغداد لغرض ونمت في الفندق فسمعت أنا نائم صوت في المنام يقول لي والدك ذهب اليوم إلى المستشفى فاستيقظت وكرهت هذا المنام وبصقت كما في الحديث على الجهة اليسرى نمت على الجهة الأخرى فاستغرقت في النوم وإلى يجيني مرة أخرى قل لي والدك ذهب اليوم إلى المستشفى صوت مسموع يعني فاستيقظت وقرأت يعني آية الكرسي وقرأت المعوذتين ونمت. جاني مرة ثالثة قال لي أخي والدك ذهب اليوم للمستشفى ثلاث مرات أو أيقظني قعدت جلست الصبح وإذا أسير مع صديق وإذا يلتفت صديقي كان يمشي قال لي هذا أخوك جاء من سامر توعد أمامك في بغداد الظهر رايح عند الشغل مالي وإذا هذا يلتفت هكذا ما أدري أي سبب قال لي هذا أخوك جاء من سامر التفت قلت له والدي ذهب مستشفى البارحة قال نعم. سبحان الله أنت ملهم يا دكتور. ليس إلهام يا هذه يعني رؤية صادقة ليست رؤية صوت. صوت فقط صوت هذا نداء روح أم ماذا يا دكتور؟ نداء هذا نداء الروح يعني صحيح هذا هو نداء الروح. يعني بعدين الأمور يعني بدأت تترسخ يعني وأمور أخرى يعني تكثر شيئا فشيئا